بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. باسمكم وباسم إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، يسرنا وبترحيم بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشاقح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم والمدرس بالمسجد الحرام، ليكمل مسيرته من خلال شرحه لكتاب أخصر المختصرات، وقد سبق أن تناول بعض الكتب من هذا الكتاب المبارك. وهو في هذه الدورة اليوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول من عام 1436 للهجرة، وكذلك الجمعة في الغد بحول الله، سيتناول كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك في جهوده، وأن يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء على جهودكم. وإلى الدرس، فحفظ الله الشيخ. تفضل، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. قال رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منها، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما لا ينقطع به السعر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم أن شرحنا كتبا وأبوابا من هذا المتن أخصر المختصرات، وفي هذين اليومين سنتناول بإذن الله عز وجل جملة من أحكام المعاملات، وإن يسر الله عز وجل سنعود إلى ما تبقى من أحكام العبادات، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع في اللغة مطلق المبادلة، وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، فالبائع يمد باعه للمشتري لكي يعطيه السلعة ويأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه للبائع لكي يعطيه الثمن ويأخذ السلعة، فسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فهو في اللغة مطلق المبادلة. وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال، في الاصطلاح مبادلة مال بمال، إذا بادلت مالا بمال فإن هذا هو البيع. مثال ذلك: أعطيك هذا الكتاب وتعطيني كتابك، أعطيك كتابي وتعطيني كتابك، هذا بيع، لأن الكتاب مال، فنحن الآن بادلنا مالا بمال. أعطيتك الكتاب وأعطيتني 10 ريالات، هذا بيع، مبادلة مال بمال. وما هو المال؟ ما هو المال؟ المال هو كل ما أبيح الانتفاع به وجاز العقد عليه، فكل ما أبيح الانتفاع به وجاز العقد عليه فهو مال شرعا. فالمال شرعا يشمل هذين الشيئين: الشيء الأول ما يباح الانتفاع به، وهذا يشمل كل ما يباح الانتفاع به من الأعيان والمنافع، فمثلا هذه النظارة مال لأنه يباح الانتفاع بها، هذا الكتاب مال لأنه يباح الانتفاع به، هذا الهاتف مال لأنه يباح الانتفاع به، سكن البيت مال، المنفعة مال لأن هذه المنافع يباح أن تنتفع بها، فالعين مثل هذا الكتاب، المنفعة مثل سكن البيت، منفعة البيع في الدكان، منفعة ركوب السيارة، هذه كلها أموال. فالمال هو كل ما أبيح الانتفاع به، يخرج ما يحرم الانتفاع به، فليس مالا شرعا. فمثلا الدخان لا يسمى مالا، الخمر لا يسمى مالا شرعا، وإن كان الناس يتبايعونه، لكن شرعا لا يسمى مال حتى تترتب عليه أحكام المال الشرعية. فهذا البيع الذي يحصل للمحرمات من بيع الدخان، من بيع الخمر، من بيع الخنزير، من بيع آلات الغنى ونحو ذلك، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه العقود باطلة لا تصح، لأنك تعقد الآن على ما ليس بمال. فالمال شرعا الذي يصح العقد عليه، تقطع اليد بسرقته، هو ما أبيح الانتفاع به، وأيضا كما قلنا وجاز العقد عليه. هناك أعيان جوز الشارع أن تنتفع بها لكن لم يجوز لك أن تعقد عليها، وهذه يسميها العلماء رحمه الله بأي شيء؟ ماذا يسميها العلماء؟ مختصات. أحسنت، يسمونها بالمختصات. فالمختص هو ما أبيح الانتفاع به لكن لم يجوز الشارع أن تعقد عليه، مثل كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذه الأشياء لك أن تنتفع بالكلب، كلب الصيد تنتفع به بالصيد، كلب الحرث تنتفع به في الحراسة، والماشية تنتفع في حراسة الماشية، كلب الحرث تنتفع به حراسة المزروعات إلى آخره، لكن هذه لا يجوز لك أن تعقد عليها، لا يجوز أن تبيع كلب الصيد، لا يجوز لك أن تؤجره إلى آخره. فالمختص هو ما أبيح الانتفاع به لكن الشارع لم يجوز العقد عليه، كما ذكرنا كلب الحرث، كلب الماشية، أيضا من أمثلة ذلك الميتة في الجملة وفي الحديث، الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الانتفاع، تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، لكن في البيع قال هو حرام. فالمختص ما أبيح الانتفاع به لكن لا يجوز العقد عليه، المال ما أبيح الانتفاع به وجاز العقد عليه. وبهذا يظهر لك الفرق بين المال شرعا وبين المختصات وبين ما ليس بمال شرعا، وهو كل ما حرم الانتفاع به. فكل ما حرم الانتفاع به من الأعيان والمنافع هذه ليست أموال شرعا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. العلماء رحمهم الله يقسمون العقود إلى أقسام: عقود معاوضات، عقود تبرعات، عقود توثيقات، عقود أنكحة. عقود المعاوضة أو عقد المعاوضة هو كل عقد يقوم على التبادل ويقصد منه الكسب والتجارة. فعقد المعاوضة كل عقد يقوم على التبادل، تعطي وتأخذ، والمقصود من ذلك الكسب والتجارة. عقد التوثقة هي العقود، وعقود المعاوضة كما ذكرنا هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة، مثل عقد البيع، عقد السلم، الإجارة، الشركات، المساقات، المزارعة، الجعالة إلى آخره. هذه كلها عقود معاوضات. عقود التبرعات القسم الثاني، عقود التبرعات وهي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان والتقرب إلى الله عز وجل، مثل الهبة، الوصية، الوقف، الإعارة إلى آخره. هذه عقود تبرعات. عقود التوثيقات هي العقود التي تكون توثيقة لعقود المعاوضات، مثل الرهن، الضمان، الكفالة. هذه عقود توثيقات. أيضا القسم الرابع عقود الأنكحة. عقد النكاح هو العقد على امرأة بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح. العقد على امرأة بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح. أيضا هناك قسم خامس، يعني هناك قسم خامس من أنواع العقود، وهي العقود التي جمعت بين التبرع والمعاوضة. عقد في ابتدائه تبرع لكن في انتهائه معاوضة. عقد في ابتدائه هو عقد تبرع لكن في انتهائه هو عقد معاوضة، وذلك مثل عقد القرض. عقد القرض في ابتدائه تبرع، تقرضني 100 ريال لكن في النهاية هو معاوضة، أنا أعطيك بدل هذه 100. وإن كان عقد القرض هذا لا يقصد منه الكسب والتجارة وإنما يقصد منه الإرفاق والإحسان. فبعض العلماء يلحقه بعقود التبرعات، وبعض العلماء يقول بأنه جمع بين التبرع والمعاوضة، لأنك تعطيني ثم تأخذ مني، ففي النهاية أنت تأخذ مني عوضا قام على التبادل، وفي البداية أنا أتبرع لك وأعطيك مالي تستفيد منه دون مقابل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي في الحقيقة ليست خاصة بعقد البيع، بل هي شاملة لسائر العقود، يعني في الجملة شاملة لسائر العقود في الجملة، كما سنشير إلى شيء من ذلك. وفي دروس سابقة، نعم دروس سابقة، أنا ألقيت دروس حول قواعد العقد، يعني العقود هذه كلها من عقد البيع والإجارة والسلم والقرض وعقود الربا وإلى آخره، التبرعات إلى آخره، هذه كلها لخصتها في على شكل قواعد وضوابط، يعني لخصتها على شكل قواعد وضوابط توضح لك ما يتعلق بهذه العقود التي يذكرها العلماء رحمه الله، وتقتصر كثيرا من التفريعات التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى في عقد البيع وغيره من العقود. وسبقا ألقيت هذه الدروس ونسقت وطبعت، يعني في الكويت طبعت هذه الدروس، وعدلت الآن عليها في بعض الأشياء. فالذي يحب أن أبين هنا أن عقود، أن هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ليست خاصة في عقد البيع، وهذا نشير إليه بإذن الله عز وجل. قال: ينعقد بمعاطاة وإيجاب وقبول بسبعة شروط. قال لك المؤلف رحمه الله بأن عقد البيع وسائر العقود، كل عقد من العقود لا بد له من صيغة. قوله بمعاطاة وإيجاب وقبول إلى قره، هذا يسميه العلماء رحمه الله بأي شيء؟ يسمونه بالصيغة، الصيغة. وصيغة العقد الفقهاء يقسمونها إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة الفعلية، ما هي الصيغة الفعلية وما هي الصيغة القولية؟ يعني يقولون بأن الصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة أيضا فعلية. الصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على العقد. الصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على العقد، فأن تذهب إلى الخباز وتأخذ الخبز وتضع الريال، تذهب إلى صاحب البقالة وتأخذ الخبز أو المأكول أو المشروب وتضع الثمن وتخرج. ليس هناك صيغة قولية، لم تقل بعني يقول بعتك واشتريت، لا. هذه يسميها العلماء رحمه الله ماذا؟ صيغة فعلية. في عقد الإجارة تركب السيارة مع صاحب الأجرة وتنزل وتعطي 10 ريالات أو 20 ريال تنتهي، ليس هناك صيغة قولية. فالصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على العقد، سواء كان هذا العقد عقد إجارة، عقد بيع، عقد مساقات، عقد مزارعة إلى آخره. فمثلا في عقد المزارعة تعطيه الأرض ويقوم بالعمل بها بجزء مشاع معلوم من الزرع إلى آخره. وأضيق الناس في عقود في عقد المعاطاة هم الشافعية. الشافعية رحمهم الله تعالى لا يرون أن العقود تنعقد بالمعاطاة، وهذا فيه نظر، وإن كان بعضهم يستثني الأمور اليسيرة. وأحسن المذاهب في عقود المعاملات هم المالكية، المالكية هم أحسن المذاهب، وأضعف المذاهب هم الشافعية. الشافعية عندهم ضعف فيما يتعلق بعقود المعاملات. المهم أن صيغة العقد إما أن تكون فعلية، وعرفنا الفعلية وهي ماذا؟ المعاطاة الدالة على العقد، وإما قولية والقولية هي المكونة من الإجاب والقبول، المكونة من الإجاب والقبول. ما هو الإجاب وما هو القبول؟ الإجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه. فالإجاب هو اللفظ الصادر من الباذل، مثل البائع، مثل المؤجر إلى آخره، يقول بعتك. القبول هو اللفظ الصادر من القابل كالمشتري ونحو ذلك، يقول اشتريت إلى آخره، أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المالك أربعة: الوصي، الوكيل، الولي، الناظر. يعني سواء حصل العقد من قبل المالك أو من قبل نائبه. ومن الذي ينوب عن المالك؟ أربعة: الوكيل، الوصي، الولي، الناظر. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، وكلته في أن يبيع السيارة، يقوم مقامك. الولي هو القائم على القُصّر من السفهاء والمجانين، القائم على القُصّر من السفهاء والمجانين والمعتوهين إلى آخره، والصغار، وليهم يتولى البيع والشراء له. الناظر هو القائم على الأوقاف. الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت. المهم، المؤلف رحمه الله يقول لك بأن العقد ينعقد إما بالصيغة الفعلية أو بالصيغة القولية، والصيغة الفعلية ذكرنا تعريفها، والصيغة القولية هي الإجاب والقبول، مكونة من الإجاب والقبول. والعلماء رحمهم الله يذكرون شروطا للإجاب والقبول. فالشرط الأول التوافق بين الشرط بين الإجاب والقبول. فمثلا لو قال بعتك السيارة ب10,000 ريال، قال قبلتها ب9، ما صح. أو قال بعتك هذه السيارة، قال قبلت هذه السيارة، ما صح. لا بد من التوافق بين الإجاب والقبول. الشرط الثاني التوالي بين الإجاب والقبول، لا يكون هناك فاصل إلا أنه يغتفر الفاصل اليسير عرفا على الصحيح. مثلا لو قال بعتك، قال بعد ساعة قبلت، ما صح، لا بد من التوالي. والعلماء رحمهم الله لهم تفاصيل في هذه المسألة. الشرط الثالث أن يتقدم الإجاب على القبول، والصحيح أن هذا ليس شرطا، وأنه لو تقدم القبول على الإجاب بما يعده الناس بيعا فإن هذا صحيح. والخلاصة في هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام لخص هذا الكلام كله، قال: وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أرجع صيغة العقد إلى ماذا؟ إلى العرف. قال لك: وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخ، من قول أو فعل متعاقب أو متراخ. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أرجع المسألة إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بشروط سبعة: الرضا منهما. هذا الشرط الأول، الشرط الأول شرط الرضا، وهذا كما تقدم ليس خاصا في عقد البيع، فكل عقد لا بد فيه من الرضا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. وأيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا بد من الرضا. يستثنى من ذلك، نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، فإذا كان الإكراه بحق فإنه لا يعتبر الرضا. فمثلا لو أكره هذا الشخص على أن يبيع هذا العقار لكي يوفي الدين الذي عليه، أو لكي ينفق على أهله وأولاده ونحو ذلك، فإن هذا العقد صحيح ولو كان هناك إكراه. المهم إذا كان الإكراه بحق وجاء الشارع به فإنه لا يعتبر الرضا. قال رحمه الله: وكون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من جمع أربع صفات، نقول بأن جائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ والعقل والحرية والرشد. البلوغ والعقل والحرية والرشد. البلوغ، فالصبي لا تصح عقوده لو باع لو اشترى لو أجر، لكن استثنى العلماء رحمهم الله، العلماء استثنوا أربعة أو ثلاثة مسائل تصح فيها عقود الصبي. المسألة الأولى، المسألة الأولى في الأمور اليسيرة عرفا، في الأمور اليسيرة عرفا تصح عقود الصبي، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا لو أن الصبي في البقالة باع واشترى، باع على الناس، في المكتبة باع على الناس إلى آخره، هذه أمور يسيرة عرفا، نقول بأن عقود الصبي صحيحة. أو وهب الأشياء اليسيرة عرفا، نقول بأن عقده صحيح. المسألة الثانية، إذا راهق وقارب البلوغ، إذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا بأس أن نأذن له في بعض التصرفات، يعني إذا راهق وقارب البلوغ لا بأس أن نأذن له في بعض، أو لا بأس أن يأذن له وليه في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد، فإذا بلغ دفع إليه ماله. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلاؤهم معناه ماذا؟ اختبارهم. ولا يكون اختبارهم حتى نوليهم بعض العقود لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد. المسألة الثالثة، إذا كان التصرف مصلحة محضة فلا بأس، إذا كان التصرف مصلحة محضة فلا بأس. مثلا لو أنه وهب له هبة فقبل هذه الهبة، هنا الآن الصبي عقد عقد الهبة، هذا التصرف محضة، مصلحة محضة، لأنه منع من العقد لكي لا يضيع ماله، أما الآن هذا فيه مصلحة له، فنقول لو وهب له هبة وقبل هذه الهبة، لو باع بيعا بسعر فيه ربح ظاهر له، نقول نجيز هذا البيع. المهم إذا كان التصرف ماذا؟ ها؟ مصلحة محضة، نقول بأن عقوده تصح. قلنا جائز التصرف الأول البلوغ، الثاني العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح تصرفاته، جميع عقوده لا تصح، ويلحق بذلك من غطي على عقله كالنائم والسكران والمغمى عليه، هؤلاء جميع عقودهم كلها لا تصح، لا في قليل ولا في كثير. المعتوه، المعتوه العتة نقص في العقل، الجنون فقد للعقل. فالمعتوه عنده شيء من الإدراك، المجنون ليس عنده شيء من الإدراك. فالمعتوه عنده شيء من الإدراك، فنقول بالنسبة للمعتوه هذا حكم، حكم الصبي المميز، ما دام أن عنده شيء من الإدراك نقول بأن حكمه حكم الصبي المميز. الحرية يخرج الرقيق، فالرقيق المملوك هذا محجور عليه لحظ السيد، لحظ سيده، فليس له أن يبيع أو أن يشتري إلا بإذن سيده. الرقيق إذا أذن له سيده بالبيع والشراء صح ذلك، إذا لم يأذن له سيده فإنه لا يصح. الرشد، الصفة الرابعة الرشد، والرشد مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، والرشد هنا المراد به الصلاح في المال. فإذا كان مصلحا لماله، بمعنى أنه إذا تصرف لا يبذل ماله في حرام ولا لا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه أو يغبن كثيرا، فهذا صالح في ماله. والمقصود هنا في الجملة، ليس بالجملة، ليس بجميع التصرفات، قد يكون الشخص من أعقل الناس من أرشد الناس، إلا أنه قد يتصرف بعض التصرفات الخاطئة. المهم أن الرشد هو الصلاح في المال، بأن لا يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه أو يغبن كثيرا في تصرفاته، فإذا كان كذلك فإنه رشيد، وإلا فإنه يكون سفيها لا تصح عقوده إلا ما يصح بالنسبة للصبي المميز. وعلى هذا نقول السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا حكمه حكم الصبي المميز. قال رحمه الله تعالى: وكون مبيع مالا، هذا الشرط الثالث، وهذا كما تقدم ليس خاصا في عقد البيع، فيشترط في المعقود عليه أن يكون مباح النفع، كما تقدم لنا ضابط المال وأنه ما أبيح الانتفاع به وجاز العقد عليه. وعلى هذا إذا كان المعقود عليه ليس مالا شرعا، كان يكون محرما فلا يصح العقد عليه. فمثلا الدخان أو آلات الغنى أو أشرطة الغنى إلى آخره، هذه لا يصح العقد عليها، لا في بيع ولا في شركة ولا في إجارة ولا في قرض إلى آخره. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: وما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع، أن يكون المعقود عليه مملوكا للبائع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يصح أن يعقد على ملك غيره ببيع أو إجارة أو نحو ذلك. وأيضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. فملك الغير ليس لك أن تعقد عليه. لكن عندنا مسألة أخرى وهي ما يسمى بالتصرف الفضولي. وأوسع الناس في مسائل التصرف الفضولي هم الحنفية. الحنفية رحمهم الله هم أوسع الناس في هذه المسألة، ثم بعدهم المالكية، ثم الحنابلة والشافعية يضيقون في هذه المسألة. والقاعدة في التصرف الفضولي أن نقول بأن التصرف الفضولي نافذ في العبادات والعقود والفسوق والكفارات. نقول التصرف الفضولي نافذ في العبادات والعقود والفسوق والكفارات. وعلى هذا لو أنه باع سيارة غيره التي لا يملكها، ثم بعد ذلك أجازه المالك، ينفذ أو لا ينفذ؟ يقول ينفذ. أو أنه أجر بيت غيره، أو أنه وهب كتاب زميله، ثم جاء المالك وقال أجزت، فنقول بأن هذا نافذ. فالصواب في هذا أنه كما أسلفنا أن التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود والفسوخ والكفارات. ويدل لذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة أضحية، فاشترى شاة بدينار، وفي الطريق باعها عروة بدينارين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. النبي صلى الله عليه وسلم وكله في البيع ولم يوكل، وكله في الشراء ولم يوكل في البيع، ومع ذلك اشترى وباع، ثم اشترى مرة أخرى فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل إلى أن التصرف الفضولي نافذ كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وكونه مقدورا على تسليمه أيضا من الشروط في صحة الشروط في البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. وعلى هذا لا يصح أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه. فمثلا السيارة المسروقة، أو الأرض المغصوبة، أو الكتاب المنتهب أو المختلس، هذا لا يصح، لا يصح أن تبيعه. لماذا؟ لما فيه من الميسر، لأن كل واحد من المتعاقدين يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. هذا الهاتف، هذا الهاتف إذا كان سعره يساوي 1000 ريال، سرق الآن، كم يساوي الآن وهو مسروق؟ يمكن يساوي 100 ريال، 200 ريال، نعم. فأنا أبيعه 100 ريال، المشتري إن وجده سيكسب كم؟ 900، وإن لم يجد يخسر كم؟ 100، فهو دخله مخاطر. هذا ميسر، هذا ميسر في باب المعاملات، هذا الميسر في باب المعاملات، يدخل وهو مقامر، ربما يربح ربما يخسر. فهذا نقول بأنه لا يجوز، إلا استثنى من ذلك من يقدر على تحصيله. إذا كان يقدر على تحصيله، أنا أبيع الأرض المغصوبة هذه على شخص يستطيع أن يخلصها من الظالم الذي غصبها، يستطيع أنه يبحث عن الهاتف ويعرف السارق ويحصله، فإذا كان كذلك فهو دخل بلا مغامرة، بلا مقامرة. قال العلماء: وإذا ظن قدرته ثم تبين له أنه لا يقدر، ظن أنه يستطيع أنه يخلص الأرض من الغاصب ثم تبينه ما يستطيع، يثبت له الخيار، يكون له الخيار، إن شاء أن يمضي وإن شاء أن يفسخ. قال رحمه الله تعالى: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. هذا الشرط الخامس السادس شرط السادس شرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما. قال لك المؤلف رحمه الله برؤية تراه، ترى هذه الصبرة من الطعام من الحبحب، ترى البقالة إلى آخره برؤية أو صفة، صفة بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. وعلى هذا لا يصح بيع المجهول. لماذا؟ ها؟ لأنه ميسر. أنا اشتريت منك الساعة التي في جيبك بمئة ريال، قد تساوي مئة، قد تساوي مئتين، قد تساوي خمسين، فأنا أدخل في هذه المعاملة وأنا ماذا؟ أنا غانم أو غارم، وهذا ضرب من الميسر. فنقول إذا كان كذلك، إذا كان سيترتب عليه هذا الميسر، نقول بأن هذا لا يجوز. كان سيترتب عليه هذا الميسر نقول بأنه لا يجوز. والحنفية يقولون يجوز أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويكون له خيار الرؤية. اشتريت تقول بعتك سيارتي، معنا ما أعرف صفة السيارة، هل هي جديدة هل هي قديمة، ما لونها ما سرعتها إلى آخره، يصح أن تشتري شيئا لم تره ولم يوصف لك ويثبت لك ماذا؟ ها؟ يثبت لك خيار الرؤية. نقول يثبت لك خيار الرؤية، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فرق، يعني فرق بين هذا المبهم بين المجهول. المجهول يترتب عليه غرر، يعني مثلا أنا أشتري منك الساعة والقلم الذي في بيتك والسيارة التي في بيتك والكتاب إلى آخره وينتهي. لكن هنا أنا اشتريت منك السيارة والعقد حتى الآن معلق، يثبت لي خيار الرؤية، فهذا جائز ولا بأس به، لأن الغرر الذي يترتب على هذا العقد ينتفي إذا أثبتنا خيار الرؤية، إذا أثبتنا خيار الرؤية للعاقد. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وهذا عليه الآن عمل الناس، يعني عمل الناس اليوم، يعني أن مثل هذه الأشياء، قد أنه يشتري مثلا يشتري الكتاب ما أدري وش صفات الكتاب إلى آخره، هل هو جيد هل هو محقق أو، ونقول يصح هذا، لم يره ولم يوصف له ويثبت له ماذا؟ يقول يثبت له خيار الرؤية. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمه الله، يقول بأنه صحيح وجائز ولا بأس به. قال لك برؤية أو صفة تكفي في السلم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله برؤية أو صفة تكفي في السلم. السلم كما سيأتينا إن شاء الله هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. سلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، أعطيتك 1000 ريال تعطيني بعد شهر هاتف صفته كذا وكذا وكذا. لا بد أن نذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. هنا أيضا في البيع إذا كان العقد عن طريق الوصف لا بد ماذا؟ أن نذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. قال لك وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، هذا الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وطريق العلم كما تقدم، يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله الرؤية أو الصفة أو العرف، يعني المقصود هو كل ما ينفي الجهالة، كل طريق ينفي الجهالة صح، سواء كان عن طريق الرؤية، عن طريق الوصف، عن طريق اللمس، عن طريق الذوق، عن طريق الشم. بعض السلع ما يكفي فيها الرؤية، لا بد من ذوقها، لا بد من شمها، لا بد من لمسها إلى آخره. فالضابط في ذلك أن نقول ها كل ما ينفي الجهالة فهو طريق للعلم بالثمن أو المثمن. وكل ما ينفي الجهالة نقول بأنه طريق للعلم بالثمن أو المثمن. ودليل ذلك ما تقدم أن كون الثمن مجهولا هذا ضرب من أي شيء؟ من الميسر. فمثلا أبيعك السيارة بما في جيبي، هذا فيه مغامرة، ما ندري كم لي في الجيب، هل هو مساو لثمن السيارة أو أقل أو أكثر، فهذا ميسر. والله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فنقول بأن هذا لا يجوز. أيضا هنا الحنفية يقولون يجوز أن يشتري شيئا بدون ذكر الثمن ويكون بثمن المثل. وهذه المسألة كما تقدم كلامهم في أي شيء؟ في السلعة، في المثمن. يجوز أن تشتري شيئا دون ذكر الثمن، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهو تزوج المرأة دون أن يذكر لها المهر، الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذا أيضا كما تقدم عليه عمل الناس اليوم، تجد أنه يأخذ العامل لكي يعمل، ما قاول العامل بكم يشتغل ويعمل عنده، العامل عرف الناس أنه يأخذ في اليوم مثلا 100 ريال، يعطيه 100 ريال يكون له ثمن مثل. تذهب أنت للغسال تعطيها الثياب، ما تقول بكم، عرف الناس كم يغسل الثوب، يغسل الثوب بريالين، تعطيه ريالين. تذهب للطباخ كم، ما تقول بكم، عرف الناس أنه يطبخ لك مثلا هذا القدر من الطعام بكذا وكذا، تعطيه هي، ترجع إلى عرف الناس. تركب مع سياق صاحب الأجرة، وعرف الناس أنه إذا وصلك إلى المكان الفلاني له 10 ريالات، تعطيه 10 ريالات. فالحنفية يقولون لا بأس، لا بأس أن يشتري دون أن يذكر الثمن. وفرق بين عدم ذكر الثمن وبين كون الثمن مجهولا، يعني نتفق على أن الثمن هو هذا المجهول، هذا نقول بأنه حكمه ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لكن عدم ذكر الثمن الحنفي يقول هذا جائز ويكون بثمن المثل إن تراضوا عليه ولا فسق العقد. وهذا القول صواب، نعم، وهو دل له القرآن ودلت له السنة. ففي حيث مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، تزوجها لكن ما حدد المهر، وش قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قال عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، فرجع المهر إلى أي شيء؟ ها؟ العرف، عرف الناس. كم مثل هذه المرأة تمهر؟ فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح بما ينقطع به السعر، لأن هذا كله مرتب على ماذا؟ على أنه لا بد من العلم بالثمن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح بما ينقطع به السعر. فمثلا لو قال: اشتريت منك سيارة بما يقف عليها السوم، اعرضها، قال لي تساوي أنا ترى مشتلم فيه، يقول لك المؤلف لا يصح. راح عرضها، توقف السوم على 50,000، جاء إليه قال السوم يقول أنا اشتريها بما يتوقف عليه، يقول لك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول، ما ندري، قد السعر ينقطع ب50,000، قد ينقطع ب60، لا ندري، هذا مجهول. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. والرأي الثاني واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز، أيضا رأي ابن القيم رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. والشراء بما ينقطع به السعر هو أنفى للغرر. هو لماذا منع من بيع، من البيع بثمن مجهول؟ لما يترتب على ذلك من الغرر. إذا باع بما ينقطع به السعر هذا أنفى للغرر، لأنه تبين الآن عند أهل التجارة والخبرة بهذه السلعة أنها لا تأتي إلا بهذا السعر، فالغرر هنا غير موجود. والحكمة من أن الشارع منع من البيع بثمن مجهول هو وجود الغرر، وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هنا يتبين أنه لا غرر، فالصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني وأن هذا جائز ولا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتري الخيار. نعم، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تسمى عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة، بمسائل تفريق الصفقة. ومسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في عقد واحد بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، أن يجمع في عقد واحد بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. مثال ذلك: باعه هذا الهاتف وهذا الدخان، هذه علبة دخان وهذا هاتف، الهاتف يصح العقد عليه، الدخان لا يصح العقد عليه. قال: بعتك هذا الهاتف وهذا الدخان ب1,000 ريال، الهاتف يصح العقد عليه، الدخان لا يصح العقد عليه. قال: بعتك سيارتي، هذه السيارة وهذه السيارة ب100,000، هذه السيارة يملكها لكن السيارة الأخرى لا يملكها. هنا الآن جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه صفقة واحدة بثمن واحد، يعني في عقد واحد بثمن واحد. هذه يسميها العلماء رحمه الله بمسائل تفريق الصفقة. وهذه المسائل عندنا أمران: الأمر الأول حكم العقد، والأمر الثاني كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، يعني كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه؟ نقول حكم العقد في مسائل تفريق الصفقة أنه يصح فيما يصح العقد عليه، أما ما لا يصح العقد عليه فإنه لا يصح. لكن كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه؟ الآن خلكم معي، يعني قال لك المؤلف رحمه الله بقسطي من الثمن، قال بعتك هذا الهاتف وهذا الهاتف، المشتري لا يدري، هذا الهاتف وهذا الهاتف بألف ريال، هذا الهاتف يملكه وهذا الهاتف لا يملكه، وش الحكم؟ نقول يصح العقد على ما يملكه، أما العقد على الهاتف الذي لا يملكه لا يصح، لأنه كما تقدم لنا أن من شروط العقد أن يكون مملوكا للعاقد وهو ما أذن له ولا يجيزه أيضا وأنا لا أرضى. فنقول يصح العقد على ما يملكه بقسطه من الثمن. كيف نخرج؟ الآن وقع الثمن على الهاتفين بألف ريال، كيف نخرج ذلك؟ نقول عندنا ثمن وعندنا قيمة، الثمن هو ما جرى عليه العقد، ما اتفق عليه المتعاقدان، فالثمن كم؟ ها؟ ألف ريال. وعندنا قيمة، القيمة ما يساويه المعقود عليه عند التجار، هذا الهاتف كم يساوي عند التجار؟ قالوا والله الهاتف هذا يجيب ألف، هو كل الثمن ألف. طيب وهذا؟ قالوا هذا أيضا بألف. فننظر إلى قيمة السلعتين، هذا بألف وهذا بألف، كم مجموع القيمتين؟ ألفين. ننسب الثمن إلى مجموع القيمتين، ألف إلى ألفين كم يساوي؟ ها؟ النصف. ألف إلى ألفين يساوي النصف، يكون العقد صحيحا على ما يصح العقد عليه بنصف الثمن. كم الثمن؟ ألف، يكون هذا بخمسمائة ريال. واضح الآن؟ فعندك الآن ثمن وعندك الآن قيمة، تجمع عندك ثمن وعندك قيمة، تجمع القيمتين، تنظر إلى القيمتين، إلى مجموع القيمتين، ثم تنسب الثمن إلى مجموع القيمتين، هذه النسبة تكون من الثمن، هي ثمن ما يصح العقد عليه. وقل مثل هذا أيضا، قل مثل هذا لو أنه باع حلال وحرام، مثلا باع هذا الكتاب وما وكتاب بدعة بعشرين ريال، تقسط كما تقدم، باع هذا العصير وهذا الخمر، هذا اللحم وهذا الخنزير، تقسط كما تقدم، الخمر العلماء يقول يقدر عصيرا إلى آخره، فينظر إلى ما يشابه، تنظر إلى القيمة، تجمع القيمتين ثم تنسب الثمن لمجموع القيمتين، يكون ما يصح العقد عليه هو بمقدار تلك النسبة من الثمن اللي جرى عليه العقد. واضح؟ ومثل ذلك أيضا، يعني هذه المسألة، يعني قوله بقسطه من الثمن، مثل ذلك أيضا إذا جمع عقدين، جمع العقود يصح، جمع العقود يصح كما سيأتينا، اشتراط عقد في عقد الفقهاء يقولون لا يصح، لكن تجمع عقدين صفقة واحدة صحيح. لكن كيف تعرف ثمن كل عقد؟ نحتاج إلى هذه الطريقة. مثلا قال بعت عليك السيارة وزوجتك ابنتي بمئة ألف، بعت عليك السيارة وزوجتك ابنتي بمئة ألف، طيب كم قيمة السيارة وكم مهر البنت؟ أو مثلا قال زوجتك أختي، كم أخته ستأخذ من مئة ألف؟ العقد الآن جرى على ماذا؟ على 100,000. كم مهر الأخت؟ 5. ها؟ ما ندري، هل نقول 50,000؟ قد تكون السيارة 100,000. هل نقول بأن السيارة 100,000؟ ها؟ ننظر إلى ماذا؟ نقول عندنا ثمن وهو ما جرى عليه العقد. كم الثمن؟ 100. ها؟ 100,000. كم مهر الأخت؟ قالوا والله مهر الأخت 150. مهر الأخت 150,000. وكم السيارة هذه؟ قالوا السيارة أيضا 150,000. كم مجموع القيمتين؟ ها؟ 300. انسب 100,000 إلى 300 كم؟ الثلث. ها؟ فأنت تنسب 100,000 إلى 300. 300 كم؟ الثلث. الثلث. وهكذا. نعم، لا تنسب 150. نعم، تنسب 150 إلى 300,000 النصف، يكون مهر الأخت نصف 100,000. يكون مهرها نصف 100,000 الذي جرى عليه العقد، ويكون تكون السيارة أيضا تساوي 50,000 الذي جرى عليه العقد. نعم. ها؟ لا، هنا الآن خليك معي، تجمع القيمتين، القيمتين 300، مهر الأخت 150، تنسب مهر 150 إلى 300، تكون النصف، تكون نصف الثمن الذي جرى عليه العقد. ومثله في مسائل تفريق الصفقة، إذا باع ملكه وملك غيره، مثلا باع سيارته وسيارة غيره 100,000 ريال، فالثمن 100,000. ننظر إلى قيمة السلعتين، قالوا بأن السيارة التي يملكها تساوي 100، والسيارة التي لا يملكها أيضا تساوي 100، فمجموع القيمتين كم؟ 200. السيارة التي يملكها 100,000، انسبها إلى 200 تكون النصف، يكون نصف الثمن. أنا ذكرت في المثال السابق ننسب الثمن، لا، ننسب ما يصح العقد عليه، قيمة ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين ونأخذه من الثمن. فالمثال هنا باع سيارته وسيارة غيره 100,000، نقول يصح العقد على سيارته بقسطه من الثمن. ننظر إلى قيمتي السلعتين، سيارته عند التجار تساوي 100، السيارة التي لا يصح له أن يعقد عليها تساوي 100، مجموع القيمتين يساوي كم؟ 200. فما يصح العقد عليه انسب قيمته إلى مجموع القيمتين وخذه من أي شيء؟ من الثمن. 100 إلى 200 يساوي كم؟ النصف. والثمن اللي جرى عليه العقد كم؟ 100. نقول يصح العقد في سيارتي 50,000. واضح الآن؟ فالقاعدة في ذلك أنك تجمع القيمتين ثم تنسب ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين ثم تأخذه من أي شيء؟ من الثمن. نعم. نعم. قال رحمه الله: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري خيار، لأن المشتري تبعضت عليه الصفقة فله الخيار، هو اشترى الآن السلعتين بهذا الثمن ثم تبين أنه لا يصح العقد على السلعة الأخرى، فما دام أنه انتفت عنه السلعة الأخرى نقول له الخيار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع وشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود، ولا يبيع ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم. نعم. هذه جملة من موانع البيع. قال لك: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. تلزمه الجمعة يعني تجب عليه الجمعة، فالذي تجب عليه الجمعة، ومن هو الذي يجب عليه الجمعة؟ المسلم، الذكر، البالغ، العاقل، المستوطن، فهذا هو الذي تجب عليه الجمعة، المستوطن المقيم، فهذا تجب عليه الجمعة. وعلى هذا لو باعت المرأة مع امرأة بعد نداء الجمعة الثاني وش حكمه؟ جائز. لو باع الصبي شيء من الأمور اليسيرة، باع مسواكا على صبي بعد نداء الجمعة الثاني، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به إلى آخره. لو أن المسافر اشترى، نقول بأن هذا جائز. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا لا يصح، محرم ولا يجوز. وقيده المؤلف رحمه الله بالثاني لأن الأول إنما سنه عثمان رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله: وتصح سائر العقود. فالبيع لا يصح، لكن لو عقد عقد شركة بعد نداء الجمعة الثاني يصح أو لا يصح؟ ها؟ على كلام المؤلف يصح. أو عقد عقد نكاح يصح. فيقول لك الذي لا يصح هو البيع فقط، أما ما عدا ذلك فإنه يصح. وهذا جمود على ظاهر النص، لأن الحكمة والعلة من عدم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ما هي العلة؟ الإشغال والتشويش، الإشغال عن سماع الخطبة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الإشغال عن خطبة الجمعة. وهذا الإشغال كما يكون في البيع يكون في غيره. وعلى هذا الرأي الثاني وهو رأي أكثر أهل العلم أنه لا كل ما يشغل لا يصح، ليس خاصا في البيع، بل نقول كل ما يشغل نقول بأنه لا يصح. وهذا القول هو الصواب. يعني أيهما أشد إشغالا، عقد النكاح أو شراء مسواك بريال أو ريالين؟ يعني شراء المسواك بريال أو ريالين هذا يقول لك المؤلف لا يصح، لكن عقد النكاح ها يقول لك يصح، مع أن عقد النكاح انفرد بعدة أحكام. يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط له الشهادة، كل العقود لا تشترط لها الشهادة إلا عقد النكاح. عقد النكاح عند جمهور العلم، عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي ذهب بعض العلماء إلى وجوب إعلانه، يجب إعلانه، أما سائر العقود لا يجب إعلانه. لو اشتريت عقارا واشترطت أنه ما يبين هذا الشراء صح، لكن لو تواصوا بكتمان عقد النكاح بعض العلماء يرى أنه لا يصح هذا، وأنه لا يصح نكاح السر. عقد النكاح هو العقد الوحيد عند كثير من العلماء أنه لا ينعقد بالكتابة، بقية العقود تنعقد بالكتابة إلى طبيعة، فالنهي هنا عاد إلى عين المعقود عليه، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد. أو مثلا قال زوجتك على أن تزوجني، ها هذا يسمى ماذا؟ نكاح الشغار. النهي عاد إلى عين المعقود عليه وهو النكاح هذا بهذه الصفة، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد. أبيعك على أن تزوجني فاسد مفسد. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى عين المعقود عليه وهو تضمنه مفسدة المرأة، لأن الولاية في عقد النكاح شرعت لمصلحة المرأة. فإذا قلنا بصحته أبيعك على أن تزوجني، أو نعم زوجتك، نعم المثال زوجتك على أن تبيعني، هنا كالشغار. الولي لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر إلى مصلحته هو، فمن يبيعه يزوجه، من يزوجه يزوجه، ومن لا فلا. فنقول إذا تضمن محذورا شرعيا، اشتراط عقد في عقد إذا تضمن محذورا شرعيا لا يجوز، لأنه يكون منهيا عن لعينه فيقتضي الفساد. فالخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك أن الشرط الفاسد المفسد ما هو؟ ها؟ ما عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة بالإخلال، كما مثلنا في نكاح الشغار، أو مثلا قال زوجتك على أن تبيعني، وسبقت الأمثلة. الشرط الفاسد الذي لا يفسد ما عاد النهي فيه، نعم ما نهى عنه الشارع ولم يعد النهي إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة، نقول بأن هذا فاسد لا يفسد العقد، وضربنا لذلك أمثلة. نعم أيضا قال لك أو ما يعلق البيع كبئتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. نعم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعليق عقد البيع، تعليق عقد البيع، يقول المؤلف رحمه الله بأنه شرط فاسد مفسد، كأن يقول عن تعليق عقد البيع كأن يقول مثلا بعتك السيارة رضي أبي أو رضيت أمي، أو بعتك السيارة إذا دخل رمضان. فتعليق العقود سواء كانت تعليق على شرط محض كإذا دخل رمضان أو شرط غير محض كإذا رضي أبي، هذا يفسد العقد عند أكثر العلماء رحمهم الله، لأن الأصل في العقود الفورية والجزم، فهذا يخالف هذا الأصل. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن تعليق العقد أنه جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الإمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميركم جعفر، فإن أصيب نعم أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد إمارة سرية مؤتة، ولأن القاعدة عندنا كما تقدم ما هي؟ أن الأصل في العقود والشروط الصحة، فالصواب في ذلك أن تعليق العقد أنه جائز ولا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. نعم تكلمنا عليه هذا. نعم قال رحمه الله وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وهذا له صور في بيوعات الناس، مثلا يقول أبيعك السيارة على أنها كسرة حديد، أو يقول مثلا أبيعك السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها، أو يقول مثلا أبيعك البيت على أنها مجموعة إسمنت، لكي يبرأ من أي شيء، لكي يبرأ من العيوب التي فيها. فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يبرأ، إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يبرأ. والرأي الثاني التفصيل، التفصيل وهو إن كان يعلم العيب ودلس بهذا الكلام فإنه لا يبرأ، وإن كان لا يعلم العيب يجهل فإنه يبرأ. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول إن كان يعلم ها فإنه ماذا؟ فإنه لا يبرأ لما في ذلك من الغش والتدليس، وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والخيار سبعة أقسام. الخيار مصدر اختار، أو اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. خيار في اللغة اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين، وفي الاصطلاح طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه. وشرعية الخيار من محاسن الشريعة، لأن العاقد قبل أن يكون الشيء في يده وفي ملكه يكون راغبا، أو تكون عنده الرغبة الشديدة في تملكه، ثم إذا تملكه ربما يحصل له شيء من الندم. فلكي يزداد ترويا وتأنيا ولكي لا يلحقه شيء من الندم شرع هذا الخيار. نعم. والخيار أنواع كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك. نعم. فيه الأول، النوع الأول خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. وهذا رأي الشافعي وأحمد خلاف الإمام أبي حنيفة ومالك، فإنهما لا يريان خيار المجلس. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، ويدل لذلك حيث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، خرجاه في الصحيحين. وقال المؤلف رحمه الله فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، فما دام أنهما متلازمان بأبدانهما فلكل واحد منهما الخيار. فلو تبايعا في هذا الدكان ثم خرج جميعا ولم يزالا متلازمين بأبدانهما فلكل واحد منهما الخيار، له حق الفسخ حتى يتفرق. وفي أي العقود يثبت الخيار؟ نقول الخيار يثبت في عقد البيع وما في معنى البيع، ليس في كل العقود. ولهذا عقد النكاح ليس في خيار مجلس، عقد القرض ليس في خيار مجلس، الضمان، الهبة، الوقف إلى آخره. نقول خيار المجلس يثبت في عقد البيع وما في معنى البيع، فيثبت في عقد البيع، عقد الإجارة لأن الإجارة بيع منافع، الصرف لأن الصرف بيع نقد بنقد، السلم لأن السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فهذه التي يثبت فيها خيار المجلس، البيع وما كان في معنى البيع. ومتى يلزم؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إذا تفرق بأبدانهما. ومرجع التفرق إلى أي شيء؟ إلى العرف، إلى أعراف الناس. فمثلا إذا كان في الدكان، إذا خرج من الدكان، إذا كان في الغرفة خرج من الغرفة، إذا كان في صحراء، إذا قام وذهب وتباعد عنه عرفا، نقول هنا يثبت خيار، يثبت البيع وينتفي خيار المجلس. وهل يصح إسقاطه أو لا يصح؟ أو لا يصح؟ نقول نعم يصح إسقاطه. لو قال أبيعك لكن بشرط ما في خيار، صح ذلك لأن الحق له وقد أسقطه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وخيار شرط هو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. نعم، هذا النوع الثاني، خيار الشرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. أن يشترط أحد المتعاقدين خيار الشرط، خيار الرجوع، خيار الفسخ. يقول أبيعك السيارة لكن لي الخيار، لمدة يومين، لمدة 3 أيام، لمدة أسبوع. أو يقول مثلا أشتري منك البيت لكن لي الخيار إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله مدة، وخيار الشرط هذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون عليه، بخلاف خيار المجلس. فتقدم أن خيار المجلس ها موضع ماذا؟ موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله، لكن خيار الشرط يتفقون عليه. وقال المؤلف رحمه الله مدة معلومة، ولو طالت. وأكثر أهل العلم يحدون خيار الشرط بثلاثة أيام، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يحد، فلا بأس أن تشترط يوما، يومين، 3، 4 إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، قول هو الصواب لإطلاق الأدلة. نعم، لإطلاق الأدلة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهل يثبت خيار الشرط في جميع العقود أو في بعض العقود؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. يعني العقود التي يثبت فيها خيار الشرط هل هي معدودة أو محدودة؟ جمهور العلماء على أنها معدودة، يعني يعددون، يثبت خيار الشرط في كذا وكذا وكذا وكذا، يعددون. والرأي الثاني أنها مضبوطة بضابط، وهذا اختيار شيخ الإسلام. الأول هو رأي الجمهور أنها معدودة، والرأي الثاني أنها ليست معدودة وإنما هي مضبوطة بضابط. ما هو الضابط؟ أن خيار الشرط يثبت في كل العقود بلا استثناء، أن خيار الشرط يثبت في كل العقود. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وفيها سعة للناس، فيها سعة للناس. شيخ الإسلام يرى أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، حتى العقود التي يشترط فيها القبض يثبت فيها. مثلا تذهب إلى السائق وتشتري ذهبا، يجب أن يكون ماذا؟ ها؟ يدا بيد، وإلا وقعت في الربا. تشتري ذهب قبل أن تفارق يجب أن يكون يدا بيد. هل يثبت خيار المجلس، خيار الشرط في الصرف، في مبادلة ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بريالات، ريالات بريالات، أو لا يثبت؟ على رأي الجمهور لا يثبت، لا بد من القبض ولا بد أن ينتهي العقد، لكن شيخ الإسلام يقول بأنه يثبت. على كلام شيخ الإسلام يثبت حتى في الربويات. فمثلا تذهب إلى صاحب المحل وتشتري ذهب تعطيه الفلوس، لا بد من القبض، تقول لي الخيار مدة يوم يومين، ربما يصلح ربما لا يصلح، واضح؟ هذا جائز ولا بأس به. أيضا من ذلك أيضا مثلا عقد النكاح، جمهور العلماء ما يثبت فيه خيار الشرط، لكن على كلام ابن تيمية رحمه الله يثبت فيه خيار الشرط. مثلا المرأة تقول نعم أنا أتزوج لكن لي الخيار لمدة يوم يومين، ربما يتبين أن الزوج سيء الخلق أو أنه ناقص الدين فتشترط. شرط صحيح أو ليس صحيحا، المسلمون على شروطهم. أو حتى في الوقف، الله الأرض هذه وقف لله مسجد لكن لي الخيار ربما أن يحتاج وبيعه، هل يصح أن يبطل الوقف ولا يصح؟ لا يصح، عند الجمهور لا يصح، لكن على رأي ابن تيمية صحيح، وهذا فيه رحمة وسعة. أنت مثلا توقف والله البيت هذا وقف لله مسجد لكن لي الخيار، إن فاجأك الموت لك مسجد، احتجته لك أن تبطله، لك أن تبطله، وهذه في سعة كما ذكرت لكم. فكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في سعة، يعني بعض الناس يتحرج لأنه قد يحتاج، ما يدري عن ظروف الزمن، مثل هذه الأرض يريد أن يضعها مسجد ولا يدري، فيقول هذه مسجد لكن لي الخيار، أن احتجت إلي لي أن أبطله صح، لكن عند الجمهور لا يجوز، يرون عقد لازم والرجوع فيه محرم، والعائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا شيء أخرجه لله. لكن نقول نعم صح أخرجه لله، لكن هو لم يخرجه لله عز وجل إلا على هذا الوصف وعلى هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم. يعني هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله مهم جدا، يعني مهم جدا، وفيه سعة كما ذكرت، في سعة للناس خصوصا في الأشياء التي لا يجوز الرجوع، مثلا الهبة، والله أنا أعطيها الكتاب هذا هبة لكن بشرط أني أرجع، ربما يتبين أنه طالب علم ما يستفيد منه، يقول صح المسلمون على شروطهم ترجع، ولا يكون لا يكون داقلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لأنه لم يخرج إلا على هذا الوصف. تقدم لنا في أول الكلام المؤلف أنه ذكر أول شرط ما هو؟ الرضا، وما رضيت نفسه بهذا الشيء إلا بناء على هذا الشرط. نقرأ شوي، ها؟ سند يا أخي، المسلمون على شروطهم، الحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استعلتم به الفروج. المرأة ما دخلت على هذا الزواج إلا بهذا الشرط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ونحن ذكرنا هذه الأدلة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرم. نعم، يقول مؤلف رحمه الله حرم حيلة، يعني خيار الشرط يحرم حيلة، نعم يحرم حيلة ولم يصح البيع، كيف ذلك؟ نعم كيف ذلك؟ يعني ما هي صورة المسألة؟ ومثله أيضا في خيار المجلس يحرم عليه أن يفارقه خشية أن يستقيله، لكي يلزم العقد يقوم يخرج، نقول هذا لا يصح، ولا يلزم العقد في حق الآخر إذا كان حيلة. فمثلا إذا باعه أو اشترى منه ولكي يلزم العقد يقوم ويخرج، يقول هذا ما يجوز، محرم ولا يجوز. والحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم خيار الشرط أيضا إذا كان حيلة. نعم إذا كان حيلة ولم يصح البيع، كيف ذلك؟ يبيعه البيت ويتفقان على الرجوع، يعني هو صورته ليس صورة بيع وإنما هي صورة قرض بفائدة، بدلا من أن يقول أعطني 100,000 ريال قرضا وأعطيك البيت تنتفع به، يجعلونه على صورة بيع. فيعطيه 100,000 ريال وهذا يعطيه البيت ويشترطان فسخ البيع عند سداد الثمن، واضح؟ يعني هو يبيعها الآن البيت 100,000 ريال، هذا يأخذ 100,000 وهذا يأخذ البيت، صاحب 100 ينتفع بأي شيء؟ بالبيت. ويشترط هذا اللي أخذ 100,000 يشترط ماذا؟ أنه يفسخ ويرد عليها 100 ويأخذ 100. هو صورة هذا، والصورة هذا صورة قرض فائدة، بدلا من يقول أقرضني 100,000 وأعطيك البيت تنتفع به، القرض بالفائدة من الربا، يجعلون على صورة بيع، يبيعه البيت وهذا يأخذ 100 وهذا صاحب 100 اللي أقرض ينتفع بالبيت. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا محرم ولا يجوز لأنه شرط حيلة، وهذه الصورة توجد في المغرب العربي، يعني توجد في بلاد المغرب العربي ويسمونها الرهن، يسمونها رهنا، رهن يعني المحتاج إلى الدراهم يدفع بيته لمن يقرضه، المقرض ينتفع بالبيت والمقترض يأخذ الدراهم هذه حتى يجد سدادا، وجد السداد رد الدراهم ورجع البيت. فكوننا جعلناه على صورة قرض أو جعلناه على صورة بيع هذا كله محرم ولا يجوز. نعم. والشيخ الألباني رحمه الله قال بأن كون الإنسان يأتي المحرم مباشرة أهون على الله عز وجل من كونه يأتي عن طريق التحيل، لأنه إذا جاءه عن طريق التحيل أتى جنايتين، الجناية الأولى أنه فعل محرم، والجناية الثانية أنه خادع الله عز وجل، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، المحرم وقعت فيه قرض بربا، كونك أيضا تخادع الله عز وجل هذا أعظم عند الله عز وجل، أتى جنايتين. وبهذا نعرف الآن يعني بعض التحيلات الآن الموجودة في البنوك والمصارف، تحيلون على الربا أو على العينة بالتورقات، الآن التورقات المنظمة هذه إلى آخره، هذه كلها من باب الحيل، يعني من باب الحيل على الوقوع في المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم، الملك في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، الملك ملك السلعة انتقل للمشتري، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من باع نعم من باع نعم من باع عبدا أو كما جاء في الحديث، ذهب عني لفظ الحديث، من باع عبدا إلى آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبد نعم من باع عبدا فماله للبائع، من باع عبدا وله مال، هذا لفظ الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع، مما يدل على أن العبد يكون لمن؟ للمشتري، يعني مما يدل على أن العبد أصبح الآن للمشتري. فالسلعة في زمن الخيارين للمشتري، وعلى هذا إذا حصل فيها نماء، النماء يكون لمن؟ للمشتري، لأنه نماء ملكه. وإن حصل فيها تلف من ضمان من؟ المشتري، لأنه ملكه، فله غنمه وعليه غرمه. طيب، التصرف في السلعة أو في الثمن زمن الخيارين، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. نعم، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التصرف بما ينقل الملك، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التصرف بما ينقل الملك، مثل البيع، مثل الهبة، مثل الوقف، نقول بأن هذا التصرف لا يصح. نعم، التصرف بما ينقل الملك نقول بأنه لا يصح. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك إبطال حق الآخر. يعني مثلا باعه السيارة وهما في المجلس، المشتري قال: هذه السيارة وقف لله عز وجل على جمعية تحفيظ القرآن، وش حكم الوقف هنا؟ ها؟ لماذا؟ نعم، إبطال الخيار حق الآخر هذا. أو قال: والله هل السيارة، هو شرى السيارة، قال: والله السيارة أنا بعتها، جاء واحد قال بعها لي، قال بعتها عليك، شرى ب100,000، قال بعتها عليك ب90، ب100,000، نقول لا يصح. لما في ذلك من إبطال حق الآخر، إلا إذا أذن، إذا أذن له حقه وقد أسقطه. فنقول القسم الأول ماذا؟ ها؟ بما ينقل الملك، نقول لا يصح. القسم الثاني: التصرف بتجربة المبيع، كما ذكر المؤلف. نعم، لا ما ذكر المؤلف، لكن هو القسم الثاني: التصرف بتجربة المبيع، نقول هذا جائز ولا بأس به ولا يترتب عليه شيء، الخيار لكل منهما. يعني أخذ الهاتف مثلا وهو في مجلس العقد وجلس يجربه، هذا لا بأس، جائز ولا بأس به. القسم الثالث: التصرف بعتق المعقود عليه، التصرف بعتق المعقود عليه، أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا جائز ولا بأس به، والصواب أنه لا يجوز. لما التصرف بالعتق، يعني مثلا اشترى الرقيق المشتري وهما في مجلس العقد، في خيار المجلس قال: هو حر لوجه الله، ها؟ يقولون يأثم وينفذ العتق، والصواب أنه لا ينفذ، لماذا؟ لما يترتب عليه من إبطال حق الآخر. القسم الرابع التصرف في السلعة من قبل المشتري إذا كان الخيار له وحده. التصرف في السلعة من قبل المشتري إذا كان له الخيار وحده، ها؟ جائز، هذا الصحيح. يعني مثلا اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، البائع ما اشترط شيء، قال لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد أن مضى يوم ذهب المشتري وباعها، نقول بأن هذا صحيح ويكون إمضاء للعقد. واضح؟ القسم الخامس التصرف في الثمن من قبل البائع إذا كان الخيار له وحده. تصرف في الثمن من قبل البائع إذا كان الخيار له وحده، ها؟ إيش نقول هنا؟ أيضا جائز. أعطاه الثمن 10,000 ريال والبائع اشترط، قال لي الخيار لمدة 2 يوم وذهب واشترى بهذه، نقول هذا الشراء هذا صحيح. القسم السابع أو السادس، نعم القسم السادس، تصرف المشتري بالثمن، ها؟ يصح أو لا يصح؟ تصرف المشتري بالثمن لا يصح حتى لو كان له الخيار. لماذا؟ لأن الثمن انتقل إلى البائع، لا بد أنه يفسخ ثم يتصرف. ومثله أيضا تصرف البائع بالسلعة ما يصح حتى لو كان له الخيار، لا بد أن يفسخ. القسم الأخير، نعم القسم الأخير، التصرف في المنافع كتأجير السيارة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا صحيح ويلزم من امتنع. يعني بدلا من أن تكون المنافع معطلة نقول الصواب أنها تؤجر. لو قال مثلا المشتري، مثلا قال البيع لي الخيار لمدة 3 أيام، أو المشتري قال الخيار لمدة 3 أيام، قال المشتري السيارة تؤجر بدلا ما تكون منافعها معطلة. المشهور من يذهب أنهما لا بد أن يتفقا، والصواب أنه لا حاجة. إذا كانت المنافع ترتب عليها مصلحة التصرف فيها كتأجيرها نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. وخيار الغبن، الغبن في اللغة الخديعة، وأما في الاصطلاح فهو أن يغبن العاقد غبنا يخرج عن العادة. وعلى هذا، نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم تعريف الغبن، والغبن على كلام المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غبن جرت به العادة، فهذا لا يثبت به خيار المجلس. مثلا الكتاب ثمنه أو قيمته 10 ريال فاشتراه 11، هذا الغبن جرت به العادة، الناس يتغابنون مثل هذه الأشياء. السيارة ثمنها 10,000 شراها 10,500، هذا جرت به العادة. فإذا كان الغبن يسيرا جرت به العادة فهذا لا يثبت به خيار الغبن. القسم الثاني أن يكون كثيرا لم تجري به العادة، فهذا يثبت به خيار الغبن. وهل هو محدد أو ليس محددا؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس محددا، وإنما المرجع في ذلك إلى العادة. بعض العلماء حده بالسدس، يعني إذا زاد عليه سدس القيمة، وبعضهم حده بالثلث، قال إذا زاد عليه ثلث القيمة فهذا يثبت به خيار القبيل. المهم المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما تعارف عليه الناس أنه غبن فهو غبن، وما تعارف عليه الناس أنه يسير جرت به العادة فهذا لا يثبت به خيار الغبن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لنجش لا لاستعجال. الصحيح أنه إذا ثبت أنه مغبون، سواء لنجش، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فإذا زاد في السلعة من لا يريد الشراء ثم تبين ذلك للمشتري فله خيار الغبن. ومثله أيضا الصحيح أنه إذا غبن لكونه استعجل في الشراء نقول يثبت له خيار الغبن. فالصواب أن خيار الغبن ثابت، سواء كان لنجش أو لغير ذلك، كما لو استعجل ثم غبن، يعني اشترى بسرعة ثم غبن إلى آخره، نقول يثبت له خيار الغبن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. نعم، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. وأما في الاصطلاح فهو إظهار الردي بصورة الجيد والجيد بصورة الأجود، بحيث يزيد ثمن السلعة أو تروج السلعة، يظهر الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد. والتدليس له صور كثيرة، خصوصا في وقتنا الحاضر له صور كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله من هذه الصور، قال: كتصرية، تسويد شعر الجارية. تصرية ربط ضروع بهيمة الأنعام حتى يجتمع الحليب، فيظن المشتري أن هذا عادة، يعني تربط ضروع بهائم الأنعام حتى يجتمع الحليب، فيظن المشتري أن هذا عادة، ثم يتبين له خلاف ذلك فيشتري، ثم يتبين له خلاف ذلك. تسويد شعر الجارية، الجارية المملوكة لتباع، يسود شعرها حتى يظن المشتري أنها صغيرة السن فيشتري إلى آخره. ومن صور التدليس في وقتنا الحاضر تغيير اسم المصنع أو البلد أو الماركة التجارية أو العلامة التجارية، فيضع بدلا من هذا الاسم لهذا الاسم، هذه الآلة صنعت في البلد الفلاني، يضع أنها صنعت في البلد الفلاني، أو يضع عليها ماركة أخرى يرغبها الناس، أو أن هذه المنتجات الزراعية يجعل عليها أنها أنتجت في البلد الفلاني وهي قد أنتجت في البلد الفلاني، هذا كله من التدليس، كله من التدليس المحرم، وهو من ظلم الناس في أمواله. أو مثلا السيارة، السيارة مثلا قطعت 100,000 كيلو، يغير ويجعلها قطعت 50,000، وهكذا. فهذا إظهار للسلعة بغير مظهرها لكي يزيد في الثمن أو لكي تروج السلعة عند الناس، هذا كله من التدليس الذي يثبت به الخيار للعاقد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. التراخي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التراخي في العلم، القسم الأول التراخي في العلم، هذا صحيح. متى علم العاقد أنه قد غبن أو دلس عليه أو علم العيب في السلعة فله حق الخيار حتى ولو كان بعد فترة. مثال ذلك: اشترى الكتاب، بعد شهر وجد أن في الكتاب طم صفحات، علم الآن يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ يقول نعم يثبت له الخيار، الحق ما يسقط بالتقادم. أو مثلا اشترى الكتاب ثم بعد شهر علم أنه قد دلس عليه وأنه أظهر هذا الكتاب بمظهر آخر، فنقول يثبت له الخيار. هذا القسم الأول، الخيار في العلم. القسم الثاني الخيار في الفسق. نعم، التراخي في الفسق. القسم الثاني التراخي في الفسق، هل هو ثابت وليس ثابتا؟ المشهور من المذهب أنه ثابت. وعلى هذا إذا رأيت في الكتاب عيبا، مثلا طم صفحات، لك أن تفسخ اليوم، غدا، بعد غد، لكن لا تستخدم، يكون أمانة عندك، فلك أن تتراخى. حتى لو ما فسخت إلا بعد أسبوع أسبوعين، لك أن تتراخى في الفسخ. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعند الشافعي أنه يجب المبادرة بالفسخ، وهذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأن كون السلعة تحبس فيه مضرة على من؟ على البائع، والضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله. فالصحيح أن التراخي في الفسخ، نعم، أنه يجب المبادرة وأنه لا يجوز التراخي في الفسخ، لكن التراخي في العلم هذا صحيح. نعم، ففرق بين التراخي في العلم والتراخي في الفسق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار عيب. نعم، قال المؤلف: ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. يعني إذا وجد الدليل على أنه رضي بالسلعة وقد غبن أو دلس فهذا ليس له حق الفسق. مثلا السيارة دلس عليه فيها وعلم بذلك ثم شرع يستخدمها يسير ويذهب إلى، هذا دليل على أنه رضي بها على هذا الوجه، أو غبن في الكتاب وشرع يقرأ فيه، أو فيه عيب وشرع يقرأ فيه إلى قليه، فهذا قالوا بأنه ليس هذا دليل على أنه رضي بالسلعة ولا خيار له. وقال بعض العلماء: نعم، لا خيار له لكن له حق الأرش. يعني ما مثلا في العيب يبقى حق الأرش حتى ولو استخدم أو وجد دليل الرضا. مثلا السيارة معيبة وشرع يستخدمها، ليس له حق الفسخ لكن يبقى له حق الأرش لفوات الجزء من السلعة بهذا العيب. نعم، إلا في التصرية، يقول لك المؤلف رحمه الله: التصرية ثلاثة أيام، لأن هذا ورد به السنة. السنة وردت في حد التصرية ثلاثة أيام، أنه إذا علم أن في التصرية أنه قد دلست عليه وأن البهيمة هذه ربط ضرعها حتى اجتمع الحليب وتبين له ذلك، له الخيار ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك. إذا لم يفسخ خلال هذه المدة فلا خيار له، لأن السنة وردت بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. نعم. قال رحمه الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع إرش أو زيادة وأخذ ثمن. نعم، خيار العيب هذا الخيار السادس أو الخامس، الخامس، نعم هذا الخامس خيار العيب. والعيب في اللغة النقص، وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله: هو كل ما ينقص المبيع، كل ما ينقص المبيع. والمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك العرف. فما عده الناس عيبا، ما عده التجار عيبا ينقص القيمة، هو المؤلف رحمه الله قال لك ما ينقص المبيع. بعض العلماء قال ما ينقص القيمة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن العيوب قد تكون يسيرة يتعافى الناس فيها. مثلا اشترى فاكهة، وجد واحدة من هذه الفاكهة معيبة، هذا الغالب أنه لا ينقص القيمة، والغالب أن هذا شيء يسير يتعافى الناس فيه. فالأقرب في الضابط، ضابط العيب، أنه كل ما ينقص قيمة المبيع، فكل ما ينقص قيمة المبيع عيب. إذا كان يسيرا لا ينقص قيمة المبيع فهذا ليس عيبا. وقال المؤلف رحمه الله: كمرض وفقد عضو وزيادته، هذا بالنسبة للرقيق، لو وجد أن الرقيق قد قطع منه شيء من أعضائه أو أنه مريض إلى آخره، فهذه كلها عيوب. قال لك: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. إذا علم العيب المشتري أو العاقد، نقول أنت بالخيار، إما أن تفسخ وتأخذ الثمن، وإما أن تمسك السلعة وتأخذ ماذا؟ الأرش. والأرش هذا قيمة المعيب أو قيمة العيب، قيمة العيب، يعني الأرش هذا مقابل العيب، والأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والفساد، قسط ما بين قيمة الصحة والفساد. كما تقدم لنا، يعني كيف نخرج الأرش؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن ما هو الثمن؟ ها؟ ما تعاقد عليه المتعاقدان وما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، هذا ثمن. وعندنا قيمة، القيمة ما تساويها السلعة عند التجار. العلماء يقولون بالنسبة للأرش في العيب هو قسط ما بين قيمة الصحة والفساد. مثال ذلك: هذه السيارة اشتراها ب50,000، هذا نسميه ماذا؟ 50 هذا نسميه ماذا؟ ثمنا. ننظر إلى قيمتها صحيحة وإلى قيمتها معيبة عند التجار. قالوا قيمتها صحيحة 100,000، قيمتها معيبة 80,000. أخرج الفرق بين قيمة الصحة والفساد، كم بين قيمة الصحة والفساد؟ 20. نعم، انسب 20 إلى قيمة الصحة، ها، 20 إلى قيمة الصحة كم؟ الخمس. يكون الأرش خمس الثمن، الثمن كم؟ 50. خمس الثمن كم؟ 10. يكون الأرش 10. فالطريقة لإخراج كيفية الأرش هي ننظر إلى قيمة الصحة وإلى قيمة الفساد، ثم نخرج الفرق بين قيمة الصحة وبين قيمة الفساد، ثم ننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. إن شاء الله نشرح إن شاء الله قليلا بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانه.